بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله عند الإمام ابن جوزي في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، الفائدة السابعة من سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. مالك قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، ويقصد بالجماعة يعني أكثر القراء. بالنسبة لقراءة العصر، ستة من القراء قرأوا مالك بدون مد، وأربعة قرأوا مالك، ويتحدث عن القراء السبعة، فخمسة منهم يقرؤون مالك واثنان يقرؤون مالك. وقرأ عاصم والكسائي بالألف مالك يوم الدين، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين. يعني هنا مالك يوم الدين لابد من تقدير، يعني هو الذي يتصرف في مجيء يوم الدين، هو الذي يأتي به متى يشاء ويتصرف فيه. مالك مجيء يوم الدين، أو مالك الأمر يوم الدين، هو الذي يملك الأمر، هو الذي يتصرف في يوم الدين، يكرم من يشاء ويهين من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فهو المالك في ذلك اليوم. الدين ما معنى الدين؟ الدين معناه الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينه، بمعنى يعطيهم جزاءهم. إذن الدين معناه الجزاء، وكما في العبارة يقولون، وهذا في الأثر: كما تدين تدان، يعني كما تجزي تجزى، كما تفعل بغيرك يفعل بك، إن أحسنت إلى غيرك فسيرسل الله من يحسن إليك، وإن أسأت إلى غيرك فسيبعث الله من يسيء إليك كذلك. إذن هذا التقدير. إذن مالك يوم الدين أي مالك مجيء يوم الدين، هو الذي يجيء به، أو مالك الأمر يوم الدين، هو الذي يتصرف في يوم الجزاء. وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. جماعة يقصد خمسة من القراء: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، هؤلاء قرأوا مالك يوم الدين، فيرجح قراءة مالك يوم الدين من أجل المعنى. قراءة صحيحتان متواترتان منقولتان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر بأسانيد كثيرة، لكن نرجح قراءة مالك. لماذا؟ قال لي ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الملك أعظم من المالك، الملك هو الحاكم أعظم من المالك، كل واحد منا مالك، أنا مالك هذا الجهاز ومالك الكتاب لكن لست ملكا، الملك أعظم منا الملك. إذن ليس كل إنسان مالك، وليس كل إنسان ملكا، فالمالك هو سيد الناس، هو الذي يرجع الناس إليه، هو الحاكم بين الناس. إذن المالك أعظم من الملك، أن الملك أعظم من المالك، قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك هو واحد ملك وهو سيد الناس. هذا الوجه الأول، الدليل الأول. الوجه الثاني: لماذا مالك يوم الدين أرجح من مالك يوم الدين؟ قوله: وله الملك، وله الملك يوم ينفخ في الصور. والملك الملك مشتق من الملك، يعني الحكم، له الملك، إذن فالملك مشتق من الملك. أما المالك مشتق من الملك الذي يملك شيء يتصرف فيه، أما الملك الذي هو سيد الناس وهو الحاكم بين الناس وهو الذي يرجع إليه الناس في شؤونهم. الله قال: وله الملك، والملك ما قال وله الملك، الملك هو الحكم، وله الملك يوم ينفخ في الصور. إذن الملك مشتق من الملك. والثالث أنها لا تقتضي حذفا، ملك يوم الدين ما يحتاج إلى زيادة كلمة أخرى في المعنى، ملك يوم الدين يعني هو حاكم يوم الدين. أما مالك نحتاج مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين كما تقدم. إذن والثالث أنها لا تقتضي حذفا، والأخرى تقتضيه، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. يعني إذا كان في جملة ليست في حذف وجملة أخرى في حذف فالجملة التي ليس فيها حذف هو أول، هي الأصل لا نحذف. أما مالك المدينة لابد أن نقدر كلمة محذوفة، هناك كلمة لابد أن نضيفها حتى يستقيم المعنى. قال: وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاكتساح وإجراء الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية. ملك يوم الدين ليس أنه يحكم يوم الدين، الله يحكم بين الناس يوم الدين، بمعنى هو الملك في يوم الدين. فالمضاف المضاف إليه بمعنى الظرف ملك يوم الدين، أي الملك في يوم الدين، وليس أنه يحكم يوم الدين، يعني يحكم الناس في يوم الدين. هنا في معنى الظرفية، يعني الوقت الذي يحكم فيه بين الناس هو في يوم القيامة، في يوم الجزاء، كل إنسان يأخذ حقه. ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين أيضا، نقدر أيضا ملك الأمور يعني يحكم بين في الأمور يوم الدين، فيكون في حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عنه عن طريق القراء عاصم والكسائي، نقل عن المسلم مالك، ونقل الآخرون مالك، ورواه المحدثون أيضا، محدثون هناك من روى أن المسلم قرأ مالك يوم الدين بالقصر، وهناك من روى أن المسلم قرأ مالك يوم الدين. وهذه فائدة أن المسلم كان ينوع القراءة، مرة يقرأ مالك يوم الدين ومرة يقرأ مالك يوم الدين، وكل صحابي ينقل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أيضا من حكمة القرآن أنه لا يقرأ بطريقة واحدة، كل طريقة تعطي معنى، تعطي فائدة. وهذه معنى الكلمة قليلة لكن المعاني كثيرة، وفي أيضا تخفيف على الناس، واحد يقول الأرض، واحد يقول الأرض، واحد يقول موسى، واحد يقول موسى، واحد يقول موسي، كل واحد كيف ينطق. فهذا موجود، هذا موجود، هذا موجود. فالعرب كلهم يستطيعون أن يقرأوا القرآن بسهولة في زمن نزول الوحي، وفي معاني كثيرة كذلك، مثل الفرق بين المالك الذي يملك ويتصرف والملك الذي يحكم بين الخلق سبحانه وتعالى في يوم الدين. الثامنة: الرحمن الرحيم وملك، صفة الرحمن الرحيم ملك، صفات الله عز وجل، ففي صفة الرحمة صفة الملك بالنسبة لملك، أو صفة الملك بالنسبة لمالك الذي يملك ويتصرف. فإن قيل: كيف جرى ملكي ومالكي صفة للمعرفة؟ هذه مسألة تتعلق بالإعراب بالنحو. فإن قيل: كيف جرى ملكي ومالكي صفة للمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محض؟ اسم الفاعل عندما يضاف لا يفيد المعرفة، يعني مثال ذلك: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم عليكم أو كسوتي أو تحرر القضاء، في أي أخرى يعني لا يفيد مثلا. والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة لا يفيد التعريف بالإسم بالإضافة، وإنما يفيد فقط التخفيف اللفظ، يعني الأصل والمقيمين الصلاة، فحذفت النون للتخفيف وتمت الإضافة. أو كيف غيرك أعطيني المصحف سورة المائدة: فجزاء جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذو عدل منكم هديا بالغ، أيوة هذا هو هديا، ما احتسى هديا بالغ الكعبة، هديا نكرة، بالغ الكعبة أيضا نكرة، وإن كان مضاف إلى معرفة، بالغ المضاف والمضاف إلى معرفة يكون معرفة، لكن هنا نكرة أيضا، لأن يعني المعنى هديا بالغا الكعبة. الاسم الفاعل مشتق لا يفيد التعريف، التعريف إذا كان مضافا إلى معرفة، ولا يفيد التخصيص إذا كان مضافا إلى نكرة، وإنما فقط للتخفيف اللفظ، تسمى الإضافة اللفظية التحسينية. فكيف هنا الرحمن معرفة، الرحيم معرفة، ومالك هو اسم فاعل، لماذا هو في العادة يكون نكرة؟ هل هو معرفة هنا أم نكرة؟ المفروض يكون نكرة، لكن هنا ورد على خلاف الأصل، ورد معرفة. لماذا؟ قال: في الجواب أنها تكون غير محضة، أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. إذا كان مالك في الحال أو في المستقبل فهذا نكر، مثل هديا بالغ الكعبة، أي في الحال أو في المستقبل، هديا بالغ الكعبة. نكرا أي بالغا الكعبة، فهو نكر لماذا؟ يفيد الحال أو الاستقبال. أما مالك يوم الدين يفيد الدوام، فيكون معرفة، يعني يكون نكرة كيف نقول، يكون إضافة محضة، يعني يفيد التعريف هنا. يكون الرحمن المعرفة، الرحيم المعرفة، مالك يوم الدين أيضا معرفة، لأنه يملك يوم الدين على الدوام، ليس بمعنى الحال والاستقبال فقط، وإنما يفيد الاستمرار والدوام. فهذا هذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يمكن أن تقع، أن اسم الفاعل إذا أضيف إلى معرفة يبقى نكرة. لماذا؟ إذا أفاد الحال، الوقت الحالي أو الاستقبال، فهنا لا يفيد الحال وإنما يفيد الثبات والدوام، فإضافته محضة. وأما هذا فهو مستمر دائما، هو مالك يوم الدين دائما، ليس مالك يوم الدين فقط في وقت محدد أو في المستقبل فقط. هذه الفائدة النحوية. إذن هنا مالك يوم الدين هو معرفة وليس نكرة، ليس مثل هدية بالغ الكعبة. قال وأما هذا فهو مستمر دائما، فإضافته محضة، إضافة ليست لفظية، ليست تحسينية، وإنما الإضافة التي تفيد التعريف إذا أضيف إلى معرفة، أو التخصيص إذا أضيف إلى نكرة. التاسعة يوم الدين، ما معنى الدين؟ قال هو يوم القيامة. ويصلح هنا من معاني الدين ثلاثة معاني: الدين الحساب، يوم الحساب الله يحاسب الخلق، والمعنى الثاني الجزاء، ومنه قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم أي يعطيهم جزاءهم، والقهر، القهر يعني قوة، ولا أحد يستطيع أن يتصرف في ذلك اليوم، كل لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، فهو يجيب عن نفسه سبحانه وتعالى، يقول لله الواحد القهار، يوم القهر، ما أحد يستطيع أن يتكبر أو يتجبر أو يظلم غيره، كل الناس يظهرون ضعفهم وذلهم أمام رب العالم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن هذه المعاني كلها موجودة في كلمة الدين، الحساب والجزاء والقهر، ومنه قوله تعالى أئنا لمدينون، هل نحن مجازون أو هل نحن محاسبون؟ أئنا لمدينون، هل نحن سنحاسب لأننا ننكرون البعث. الفائدة العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، يعني أصل الجملة نعبدك ونستعينك، فلماذا الله قال إياك نعبد، قدم المفعول على الفعل إياك نعبد لإفادة الحصر، يعني بمعنى نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، هذا معنى إياك نعبد، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. إذا قلنا نعبدك تفيد أننا نعبد الله، ولكن يمكن نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد أي نعبدك وحدك، فيها معنى الحصر والقصر، قصر العبادة على الله عز وجل، فيها معنى التوحيد، أن العبادة تكون لله وحده. وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، نعبدك إياك قدمت الكاف على الفعل فأفادت الحصر، مثل تقول أكرم زيدا، هل يعني يمكن أكرم زيدا وأكرم غيره، أكرم زيدا وعمرا كذلك، أكرم زيدا لا تفهمون أني لا أكرم غيره، تفهمون أن أكرم زيدا، هل سأكرم غيره أم لا؟ ممكن أن أكرم غيره، ممكن لا أكرم، لكن إذا قلت زيدا أكرم، أي أكرم زيدا وحده لا أكرم غيره، يفيد الحصر. كذلك إياك نعود، أي نعبد الله وحده. فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده، هذا المطلوب، وهذا هو من أجل هذا أرسل الله الرسول وأنزل الكتب حتى نعبد الله وحده. واقتضى قوله وإياك نستعين باعتراف بالعجز والفقر، يعني نعبدك ولكن لا نقدر، أنت تعيننا، نحن نريد أن نعبدك ولكن ساعدنا على عبادتك وحدك، فهنا في إظهار الفقر، أن الإنسان فقير لا يستطيع أن يعمل شيء بدون توفيق من الله عز وجل، وأنه لا يستعين إلا بالله وحده، أن الله عز وجل هو وحده الذي يمكن أن يعيننا. حتى الإنسان إذا أعانك فهو أعان في الله لك، فالله هو الذي سخره لك، إذا سخر الله أناسا لسعيد فإنه سعداء. فالله إذا يسخر لك إنسانا الله هو الذي أعانك في الحقيقة، هو الذي يسر لك هذا الإنسان لإعانتك في المعين على وجه الحقيقة هو الله عز وجل. فالله تعالى هو وحده يعيننا على عبادته وعلى كل شؤوننا. أي نطلب من العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا. وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية. القدرية بمعنى أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، هكذا يقول الإنسان هو الذي يفعل أو لا يفعل، هو الإنسان هو الذي يخلق فعله. والجبرية يقول لا، الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء، هو يعني الله مجبر على ما أراد الله عز وجل. وفي هذه الآية رد على القدرية، الإنسان له كسب يعمل لكن بتوفيق من الله، ليس منه العمل من الله عز وجل، لكن عنده إرادة، عندما يقبل على شيء يكسب شيء الله عليه يوفقه. ففي رد على القدرية الذين يقولون بأن الإنسان ليس هناك قدر وإنما الإنسان هو الذي يفعل ما يشاء، اسمه القدرية لأنهم ينفون القدر. والجبرية يقولون بأن الإنسان مجبر، ما عنده اختيار. طيب الإنسان إذا ما عنده اختيار لماذا يعاقبه الله؟ لماذا الله يقول لمن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الإنسان عنده اختيار، عنده إرادة، لكن هذه الإرادة ليست من خلقه وإنما من خلق الله عز وجل، وإنما هو يكسب العمل ويعزم عليه. فإذا عزم على الشر وفقه الله للشر، وإذا عزم على الخير وفقه الله للخير. وأن الحق بين ذلك حق. إذن إياك نعبد فيها إثبات العبادة، أن الإنسان هو يعبد أو لا يعبد، فهذا رد على الجبرية. وإياك نستعين فيها رد على القدرية الذي يقول بأن الإنسان هو الذي يعمل ما يشاء، يفعل ما هو الذي يفعل ما يشاء، الله لا يتدخل فيه وإنما يحاسبه فقط. هذا هكذا يقول في رد إياك نعبد، في رد على الجبرية، وإياك نستعين في رد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، الله يخلق لك عملك بحسب عزمك وإرادتك وسعيك. الثانية عشرة اهدنا دعاء بالهدى. والهدى هنا معنى الدعاء أن يوفقنا الله باتباع طريق المستقيم، طريق الأنبياء والمرسلين، الطريق الذي يريده الله. يعني بمعنى الله أمرنا أن نعبده وحده، كيف نعبده؟ باتباع الطريقة التي أرسل الله بها الرسل لعبادته سبحانه وتعالى، هذا كذا نعبده، باتباع الصراط المستقيم الذي هو الإسلام أو القرآن الذي يشتمل على الإسلام، اتباع طريق الأنبياء والمرسلين الذي رسمه القرآن لنا. افعل كذا، لا تفعل كذا، آمن بكذا وآمن بكذا وفعل كذا واجتنب كذا، يعني هذا الطريقة التي أنزل الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين، وآخرهم سيدنا محمد وآخر الكتب القرآن الكريم. إذن هنا فإن قيل كيف، لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ الله هدانا، نصلي وانا يعني كيف ندعو الله وقد اعطانا شيء؟ يعني اقول تقول لي اعطيني الكتاب، اعطيك هذا الكتاب، هل تقول لي روح اعطيني الكتاب؟ انا اعطيتك الكتاب، من لا تقول اعطيني الكتاب، اعطيتك. لماذا نحن نقول اهدنا الله هدانا؟ قال الجواب عن هذا اي ثبتنا على الهدايه وزدنا من الهدايه. فجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت، أي ثبتنا على الهداية إلى الموت وزدنا من الهداية إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية، المقامات يعني الدرجات التي يثبت عليها العبد في طاعة الله عز وجل ليس لها نهاية، دائما ترقى، يعني دائما في نقص مهما وصل إلى أي كمال يحتاج إلى زيادة، يحتاج إلى زيادة إلى الموت، فدائما نحتاج إلى زيادة الهداية الثبات على الطريق. الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء. الحمد لله في البداية ثم نقول اهدنا في الدعاء، فتقديم الحمد على الدعاء لأن تلك السنة، لأن تلك السنة في الدعاء، السنة في الدعاء أن نمدح الله عز وجل أولا الحمد، قلنا اللهم لك الحمد والشكر، بعد ذلك ندعو ما نشاء، لا ندعو وصلت اللهم أعطيني كذا، لا هو تبدأ بحمد الله تمدحه ثم تطلب منه ما تشاء. وهذا أيضا جار عند الشعراء أيضا. الشاعر عندما يذهب إلى غني من الأغنياء أو إلى أمير من الأمراء قبل أن يقول أعطيني يمدحه، كل هذا أنت كريم وأنت كذا وأنت بحر في كرامك وأنت، من غير أن يطلب منه يعني هو يعطي. فإذا كان نتعامل هذا ما عندنا فكيف بالله عز وجل؟ إذا نثني عليه نمدحه ثم نطلب منه ما نريد نطلب، وذلك أقرب للإجابة. إذا نبدأ بالثناء ثم الدعاء، والسنة أن تبدأ الحمد تحمد الله ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ما تشاء ثم تصلي على الرسول ثم تختم بالحمد، تبدأ بالحمد لله وتختم بالحمد لله، وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله في كل ثناء يعني كما تقدم فيها معاني كثيرة من ذكر أسماء الله تعالى وصفات الحسنى، ويمكن أن تعود إلى الدرس مسجل الحمد لله. وكذلك قدم الرحمن على مالك يوم الدين، مالك يوم الدين فيها جزاء، وجزاء ماذا فيها؟ فيها الجنة والنار، فيها العقاب والرحمة. قدم الرحمة على مالك يوم الدين. لماذا؟ قال لأن رحمة الله سبقت غضبه، فسبق الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين. إذا في الفاتحة كاين الرحمة وكاين العقاب، الرحمة من الرحمن نفهمها من الرحمن الرحيم، الدين فيها العقاب لأن فيها جزاء. والله كرر الرحمن، نجده في البسملة مرتين وفي بداية الفاتحة مرتين الرحمن، ذكر الرحمة بأنه يحب أن يرحمنا، ولكن إذا أردنا أن يرحمنا ها هو الطريق، ولكن كذلك في عقاب، في دين، في جزاء، في حساب. ففيها الترغيب والترهيب في سورة الفاتحة، فيها الرجاء والخوف، فيها معاني القرآن كلها، يعني مقاصد القرآن الكريم موجودة كلها في هذه السورة العظيمة التي هي سورة الفاتحة. وكذلك قدم إياك نعبد وإياك نستعين على إياك نستعين، إياك نعبد قبل إياك نستعين. لماذا؟ لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، إياك نستعين هذه حاجة، وقبل أن تطلب الحاجة تتوسل إليه تتقرب منه. إذا طلب الوسيلة تتوسل إليه وتقترب منه قبل طلب الحاجة، تقترب منه أولا ثم تطلب منه ما تشاء، تقترب منه بالعبادة ثم تسأله ما تحتاج إليه وطلب الإعانة. الرابعة عشرة ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، الحمد لله على طريق يعني هو الغائب طريق الغيبة، ثم على الخطاب، إذن على طريقة الغيبة أي هو، ثم الخطاب إياك، انتقال من الغيبة إلى المخاطب في إياك وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. البلاغ يسمى معنى الالتفات انتقال من ضمير إلى الحمد لله أي هو، ثم نقول إياك. لماذا؟ ما هي الفائدة؟ قال وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه، الحمد لله يذكره، تذكره به هو، تقترب منه فكأنك تخاطب حاضرا، يعني بعد الحمد والثناء تذكره فتقترب منه، فإذا اقتربت منه ناجيته بصيغة المخاطب كأنك تراه سبحانه وتعالى. قال وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه، بمعنى ناداه عن قرب، النداء للبعيد والمناجاة للقريب. إذن المناداة وحي تنادي تقول يا كذا يا فلان، لكن إذا كان قريب تقول له أفلا، واحد إذا كان قريب تقول له أزيد، إذا كان تقول يا زيد، وإذا كان قريب تقول له أزيد، إذا كان بعيد تقول يا محمد، إذا كان قريب تقول أمحمد هذه منادى، وهذه عربية فصحى أنا لا تحدث عن الدرجة، العربية الفصحى تستعمل المنادى القريب. نقف عند هذه الفائدة وهي الفائدة 15 إن شاء الله، نقف عند هذا الحد، وفي الدرس إن شاء الله القادم نكمل سورة الفاتحة في الدرس الخامس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.